الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. مش ضروري نستجرب شوية اللي عايز اسمع ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولينا وأنت تتولى الصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت مولانا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا وأنت ربنا، ونعم الرب ربنا، ونعم الحسب حسبنا، ونعم الولي ولينا، ونعم المولى مولانا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة السجدة سورة مكية، ومع هذا حوت في مضمونها كثير من المعاني التي تحتاج إليها الأمة في كل زمان وفي كل مكان. ونظرا لأنها حوت من المعاني التي تغذي العقيدة وتهذب السلوك والأخلاق وتوجه الأمة إلى الطريق الأقوم في تعاملها في داخلها مع أفرادها أو مع أعدائها، في تعاملها مع ربها ومع خلق الله، نظرا لكل ما احتوت عليه هذه السورة، بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة بالسنة المعروفة أنه كان يقرأها، يقرأ سورة الدهر هل أتى على الإنسان، السجدة في ركعة والإنسان في ركعة يوم الجمعة، لما حوت السورتان من المعاني التي لا غنى للأمة عنها. لكن إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا أن نطوف مع المعاني الإجمالية التي في هذه السورة، نأخذ بعض المبادئ والمعالم التي جاءت في السورة. وأكدت السورة نفسها أن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لها خصائص ولها معالم ولها مقومات تقوم عليها هذه الأمة. إن وجدت هذه الخصائص وتوفرت هذه المعالم في هذه الأمة كانت أمة راشدة، كانت أمة قائدة. صلى على رسول الله. قدر هذه الأمة أنها أمة راشدة رائدة قائدة، نجاحها يتوقف على بعض الأمور، ومصيبة هذه الأمة أنها لم تفهم دورها في كونها قائدة أو رائدة، وبالتالي لم تحرص على مقومات الرشاد ومقومات الريادة والقيادة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قدر لأمة محمد أن تكون أمة قائدة رائدة فهي تحتاج إلى أن تكون أمة راشدة، قائدة رائدة بمعنى تبقى في مقدمة الأمم على مدى التاريخ على مدى الجغرافيا زي ما يقول. يعني إيه؟ يعني أمة رائدة راشدة لو أخذت بمقومات معينة هتبقى لها مكانتها من تاريخ بين الأمم من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة على مدى التاريخ، يعني بأفضل أمة وخير أمة على مدى التاريخ. وإن أخذت بهذه المقومات التي وجدت في القرآن هتبقى أمة راشدة رائدة على مدى الجغرافيا، يعني في العصر الواحد على الكرة الأرضية تبقى أفضل الأمم قيادة ورشادة. صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكلام ده في سورة السجدة، أمة راشدة تبقى ماشية على بينة من أمرها، أمورها واضحة وعارفة هي بتعمل إيه وموفقة فيما تفعل، اللي هو بيعبر عن القرآن الهدى، يهتدون يهدون بأمرنا هدى نهدي تهتدوا تهتدون يهتدي. كلمة الهداية دي معناها يبقى الشخص في ذاته مرشد ماشي على بير من أمر عارف وبيعمل إيه وناجح وموفق، هذه كلمة هدى. والريادة والقيادة معناها تجمع لها الأمور بحيث تكون في مكانة مكانة قوية متينة نفسيا لأفرادها، اجتماعيا فيما بينها، اقتصاديا وماديا، وقبل هذا ومع هذا عقيدة قوة، عقيدة في القوة، يعني اللي هو بيسميه القرآن اليقين. اليقين بمعنى الإيمان الصادق والعقيدة الراسخة تخلي الناس واثقة في شريعتها، واثقة في دينها، واثقة في ربها، واثقة في كتابها. هذه الثقة تجعلها تأخذ عن الله تعاليم السماء وهي مطمئنة، تعمل بها واثقة ولا تنظر إلى غيرها، تنظر إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتقتدي به وهي واثقة على يقين أن هذا هو الطريق الأمثل والأوحد للنجاح والنجاة بالعقيدة الدافعة الرافعة، عقيدة الإيمان بالله وبكتاب الله ومحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عليه الصلاة والسلام. العقيدة معناها شيء ينعقد يعني عليه القلب ويستقر، لا يقبل ولا يقبل التغير ولا التزحزح ولا النقصان ولا الزيادة، زيادة على شرع الإسلام، يعني لا نطلب زيادة على شرع الإسلام ولا ننقص منه. هذه العقيدة التي استقرت في القلب بيقين تجد الأمة تتحرك في هذه الحياة واثقة موفقة ناجحة في أمر الدنيا وأمر الدين. ولذلك لما يجي في أول السورة يقول إن هذا القرآن فيه البيان وفيه الرشاد وفيه الهداية، وفي آخر السورة يتكلم عن أمة كانت ناجحة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما بين أول السورة وآخر السورة نحاول نتحرك إن شاء الله. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لازم يكون فيه ثقة ويقين في هذا القرآن أنه من رب العالمين وأن فيه الهدى وفيه الرشاد وفيه المصلحة وفيه المنفعة والسعادة في الدنيا والآخرة. لكن مصيبة الكفر والإجرام وأهل الضلال من الكفار أو من أدعياء الإيمان أم يقولون افترى؟ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. يهتدون، وقلنا الهدى رشاد وتوفيق وتأييد، تبقى ماشي على أمور على بينة من أمرك، واضح موفق غير متردد، ماشي صح. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. والآية دي بتقول إن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل الكرة الأرضية ومن عليها، ساعة أبعث محمد صلى الله عليه وسلم، كانت أحوج ما يكون إلى هذا الشرع، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. يبقى إذا كان ما عندهمش من يبين لهم طريق الحق وطريق الخير، يبقى أحوج ما يكون إن ما محتاجين حد يبين لهم، يعني اللي مش شايف حاجة عاوز حد يوريه، اللي ما بيفهمش عاوز حد يفهمه، اللي تايه عاوز حد يوريه الطريق يدله على طريق. فالكرة الأرضية كانت أحوج ما يكون إلى الهداية والترشيد والتعليم والبيان ساعة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني كانوا محتاجين اللي يعلمهم، محتاجين اللي يبينهم، محتاجين اللي يردهم من طريق الضلال، منذرا محذرا من الضلال، مبشرا بالهداية وما يترتب عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للبشرية الطريق الذي فيه الرجاء، كل الرجاء والثقة، كل الثقة في الهداية والدلالة على الخير في أمر الدنيا وأمر الآخرة. لما تقول الآية الأخيرة أو الآية اللي قلناها في آخر السورة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يبقى في أمة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام كان فيهم أئمة بمعنى قيادات توضح وترشد وتقود علما وعملا، يهدون يدلون على الطريق الأقوى بأمرنا بشريعة السماء لما صبروا. خلي بالك، صبروا هذه واحد، وكانوا بآياتنا يوقنين هذه اثنين. يبقى النجاح والرشاد والتوفيق والسعادة في أمر الدنيا وأمر الآخرة يحتاج إلى يوقنون ويحتاج إلى صبروا. يوقنون تكلمنا عن اليقين يوقنون اليقين معناها أمر راسخ يستقر في القلب، لا تزحزح ولا تزعزع ولا يقبل التغيير ولا فيه تردد ولا شك. يوقنون يعني شيء مستقر في قلوبهم. بالنسبة لله توحيدا وثقة واعتمادا وركونا وتوكلا وأخذا بثقة بشرائع السماء، تأخذ من ربنا وأنت واثق أنه يحبك، أنه واثق أنه أنزل للبشرية ما ينفعها، أنزل للبشرية ما يقودها ويدلها إلى الخير ورشاد في الدنيا والآخرة، واثق أن الله يتولى أمرك وينصرك ويعينك إذا أخذت بأمره. وهذا الكلام موجود في السورة، لو تأملت تجد أن في السورة ما يرسخ في القلب ضرورة الاعتماد على الله والثقة فيه والأخذ عنه بثقة والاستناد إليه والتوجه إليه واللجوء إليه وعدم الانتصار بغيره. هو الولي هو الناصر الموجود في هذه الآيات التي استمعنا إليها. ما يقول أن أهل الإيمان وأهل اليقين وفقوا للإيمان بالله وحسن الاعتماد عليه وحسن التوكل عليه وحسن الأخذ منه، استقبال الشرع، حسن الأخذ بمعنى استقبال الشرع بثقة ومحبة ورضا، الأخذ من الشريعة بثقة ومحبة ورضا، بالتالي الإنسان يعمل بها مطمئن وراضي كما قال القرآن: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. اليقين له أسباب عشان الإيمان يرسخ، والثقة في الله تقوى، والأخذ عن الله يثبت ويستمر. فيه دلائل، السورة تكلمت عن هذه الدلائل: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه. خلق يدبر، خلق يدبر، خلق يجب عليم بما خلق، يدبر يبقى تثق في تدبيره، طالما يدبر وهو قادر وهو عليم وهو عزيز وهو رحيم. والآن مذكورة العزيز الرحيم. خلق يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماء، الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه قول من ولي ولا شفيع، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. عاوز تمشي ناجح لازم تثق ان الولي الذي ينصرك، معناه الولي معناه ايه؟ المناصر المؤيد المهتم بأمرك الذي يرعى شؤونك، ما فيش غير ينفع كده. ما لكم من دونه من ولي، هتعتمد على غيره يبقى ضياع، يبقى خسران، يبقى فشل. تعتمد على المال يبقى فشل وضياع خسران. تعتمد على القوة والسلاح يبقى فشل وضياع خسران. تعتمد على دولة ثانية ولا على عدد من الدول فشل وضياع خسران. تعتمد على عدد كثير من الناس ضياع وفشل. اعتمد عليه وحده. ما لكم من دونه من ولي، هو الولي الأولى الأوحد. ولا شفيع، شفيع الشفيع معناه ايه؟ الشفيع معناها واحد ينضم الى واحد ثاني عشان يقضوا مصلحة. بعد ما كان واحد بقى اصبح ايه؟ شافع. بعد ما كان واحد اصبح شافع في امور الدنيا، في من هناك من يشفع، في الآخرة هناك من يحتاج إلى من يشفع له. شفيع بمعنى بدل ما تروح لوحدك تقابل رئيس مصلحة ولا تقابل واحد مثل مسؤول تقول أخذ معايا فلان عشان يتكلم معاك، عشان يقوي موقفك، عشان يشفع لك، يخلي اللي قدامك يقبل مصلحة أو يحترمك أو يؤدي لك ما تريد. البشرية ليس لها من ينصرها ولا يؤيدها ولا يرعى مصالحها ولا يقف معها إلا واحد. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. تدبير الأمر في حد ذاته نتكلم عنه كثير، فوق تصور العقل. عشان ربنا يدبر الأمر، يدبر الأمر اللسان اللي بيتكلم ده، عشان ربنا يخلينا عارف يتكلم، تدبير لا يتخيله العقل. اللسان بيتحرك ازاي، المعلومة بتيجي من فين، موجودة فين، كيف تأتي، كيف تخرج في كلمات، ده تدبير من تدبير الله. أنا ما عارفش أعمله وأنا بتكلم، ما عارفش أتكلم إلا بتدبيره هو. النبض عشان يجري في العروق يحتاج إلى تدبيره. عشرات الآلاف الكيلومترات من العروق والشعيرات الدموية في الجسد تتحرك بتدبيره هو. قلنا زي كل درس امبارح الخلايا الموجودة، الخلايا الموجودة في الإنسان بالملايين، الخلايا كل تخصصات والأعمال بالملايين كلها بتدبيره هو، تدبيره هو في أمر السماوات والأرض. نعم في أمر السماوات والأرض. ولو انت نظرت بس حتى في العبارة اللي جاية، يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره، ولا مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة. ألف سنة بيقول لك سبحان الله، يعني المسافة بين السماء والأرض لا يعلمها إلا الله. ده احنا المسافة بيننا وبين الشمس، بيننا وبين الشمس 150,000 كيلومتر. طيب 150 مليون، الله ينور عليه، 150 مليون كيلومتر، 150 مليون كيلومتر. ضوء الشمس يصل إلينا في 8 دقائق. يبقى سرعة الضوء قد إيه؟ يعني 41 في الدقيقة، 41 مليون مثلا. لو قسمت 150 على 8 فيها يقول 20، 19 مليون كيلومتر في الدقيقة الواحدة. 19 مليون كيلومتر في الدقيقة الواحدة سرعة الضوء عشان يصلك ينزل الأرض ما شاء الله. وقس عليها الطاقة والحرارة والأشعة البنفسجية والفوق البنفسجية والأشعات اللي يحتاج لها النبات والحيوان والإنسان والأرض والتبخر و و و هذه المسافات التي يقطعها الضوء في هذه السرعة الرهيبة، والملك ينزل فيها في سرعة رهيبة، والملك خلق من نور ينزل بهذه السرعة الرهيبة، المسافات دي كلها ثواني يبقى نزل في الأرض أو يعرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في لحظات بهذه المسافة إلى ما فوق الشمس، الشمس واحدة من هذا الكون. ده بيقولوا إن فيه ده فيه في كواكب أقوى من الشمس وضوءها أشد من ضوء الشمس، شعرة قد الشمس مرات عديدة وضوءها أشد من ضوء الشمس. وهذه الكائنات كلها تتحرك بقدرة الله بسرعة. لما الشمس تلف حول الأرض تلف حول نفسها في اليوم مش عارف كم مرة، وحوالين الشمس على 360 يوم تلف مرة حول الشمس وحول نفسها تلف مش عارف كم مرة عشان تديك الليل والنهار، تديك الشاء الخريف والربيع. هذا الكون الذي يتحرك بتدبير العلي الأعلى الوهاب سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا التدبير بيقول لك تأمل في هذا الكون عشان يزداد يقينك في الله، عشان تثق أنه الولي الناصر، أنه لا ينفعك غير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما تكلم، إذا كان تكلم عن الأمم صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على مواجهة أعداء الله ومقاومة أعداء الله من الشهوات ومن الشيطان ومن الكفرة ومن الملحدين ومن المغرضين، صبروا على ذلك وكانوا بآياتنا يوقنون. بآياتنا يوقنون، بآياتنا لها القرآن اللي احنا بنقرأه دلوقتي، بآياتنا لها السماوات والأرض والشمس والقمر والكلام ده واللي بيحصل في الكون، بآياتنا في التاريخ وفي الأمم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك إيه لآيات فلا يسمعون، إن في ذلك لآيات. يبقى الآيات الكونية، آيات القرآن، الآيات والعبر في التاريخ، هذه الآيات لما تتأمل فيها يترسخ يقينك في الله أنه نصر عباده المؤمنين وأنه خذل المجرمين في كل زمان وفي كل مكان وهو قادر على ذلك. أيضا ولما يتكلم عن أهل الإيمان الذين يستحقون الرعاية والولاية والمناصرة من الله، تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هي دي مقومات العملية الأمة اللي تنجح. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. عرفوا أن الله الولي، أنه هو الناصر، أنه هو الشفيع، أنه غيره لا ينفع ولا يضر، فلجأوا إلى الله قياما صلاة دعاء يعني رجاء، يتوجهون إلى الله وحده. ليلهم تضرع لله سبحانه وتعالى صلاة ودعاء وذكرا، ونهارهم حركة وجهادا على الأرض، عمارة للأرض، نصرة لدين الله. هم دول كان الفريق الناجح، دول يستحق أن يكون أئمة يهدون بأمر الله. الكلام كان نموذج من أمة موسى، لكن بيقول هذه القدوة، عايزين تبقوا كده وأنتوا زي ما يقول قدروا هذه الأمة أنها أمة راشدة قائدة، يبقى تعمل بهذا العمل. يقين في آيات الله الكونية، يقين في آيات الله المنزلة، يقين في آيات الله في عبر الأمم، تدبر فيها يعني تدبر، ثم هذا التدبر يرزق القلوب يقينا ثقة في الله واعتمادا عليه وتوكلا عليه ورجاء في رحمته وفي توفيقه وفي فضله، وبالتالي عملا بما يحبه ويريده. هكذا يبين القرآن أن إذا كان قدر هذه الأمة أنها رائدة، يبقى تحتاج إلى يقين إلى صبر، وإذا لم تفعل إنا من المجرمين منتقمون. الأمة اللي متعملش بكتاب الله ولا تثق في هذا الأمر ولا تمشي على الطريقة التي بينها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إنا من المجرمين منتقمون. ولو افترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بعد إيه؟ بعد في اليوم القيامة يقول إنا موقنون، ده كان مطلوب في الدنيا، كلام اليقين والصبر في الدنيا. لما شافوا الجنة وشافوا النار وشافوا مصائر الأمم، أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الفجور وأهل الطلاح والعياذ بالله، لما رأوا هذا قالوا إنا موقنون فارجعنا نعمل صالح إنا موقنون. سبحان الله، فين الكلام ده؟ فين ينفع؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم خزي وعار وندم وحسرة عند ربهم ربنا أبصرنا. أبصرت إمتى؟ ما كان في الدنيا تبصر الآيات. وسمعنا، سمعت إمتى؟ كان يسمع في الدنيا. ولذلك يا سبحان الله، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، في السورة نفسها يعني. لو كانوا استخدموا السمع والأبصار والأفئدة كانوا أدركوا الآيات، وكانوا سمعوا في الدنيا، وكانوا أبصروا في الدنيا، وكانوا عقلوا في الدنيا، وكانوا أيقنوا في الدنيا، وكانوا صبروا على ما في هذه الدنيا. لكن لما عاشوا عيسة الغفلة، عيسة البهائم والعياذ بالله، جاءوا يوم القيامة بهذه الحسرة وهذه الندامة، وقالوا إنا موقنون. فين؟ مش هينفع طبعا، لا ينفع ندم في هذا الوقت. وهذا التعبير لما يأتي في القرآن عشان يصحي القلوب، يقول خلي بالك، اصحى في الدنيا قبل أن يكون الحسرة والندامة، ولا تنفع اليقظة بعد مضي الوقت الذي أتاحه ربنا لطاعته وللعمل بكتابه والعمل بشريعته في هذه الدنيا. هذه السورة زي ما قلنا تبين هذه المعالم لهذه الأمة: الصبر، اليقين، التدبر، استخدام الجوارح للانتفاع بها، العمل بشرائع السماء، الثقة في هذه الشريعة، في هذا القرآن، في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، عدم التأثر بالشبهات التي يثيرها أهل الضلال وأهل الكفر. لأن أهل الضلال والكفر يقول لك افتراه، أم يقولون افتراه، دائما يقول لك الكلام ده جابه محمد. سبحان الله، وأنا شفت قناة من القناة القذرة اللي أنشأها مصريون بتشكك في القرآن وتشكك في النبي محمد وتشكك في مصدر القرآن، وكاتبين عنوان كده على الشاشة، وبعدين إيه يجي لك واحد قس يقول لك الشيخ فلان صموئيل مش عارف مين، عشان خاطر المسلم لما يشوف يقول لك ده شيخ شيخ صموئيل. شيخ صموئيل بيقول شيخ صموئيل بيقول ايه محمد جاب الكلام ده من فين، ويجيب تخريف وتخاريف والعياذ بالله قنوات تبث في هذا البلد. وهذا يدلك على الضعف والخور اللي وصلت اليه الامه ان هذه السموم تبث علنا. بنقول لك حريه ام يقولون افتراه، تشكيك تشكيك فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. السورة ترد والقرآن يرد على هذه الشبه عشان يزداد المؤمن يقينا وثقة في شرع الله. وبعدين نشكك أيضا من شبهات الكفار المشركين، نشكك في يوم القيامة ويسخر ويستهزع من من من سلاح من أسلحة أهل الضلال الاستهزاء بأهل الحق وبدينهم وشريعتهم، ويقولون متى هذا الوعد، ويقولون متى هذا الوعد. بيسألوا فين اللي بيقول عليه محمد، فين القيامة وفين الحساب وفين الميزان وفين الكلام اللي يقول عليه ده، تشكيك واستهزاء. يعني الكلام مش مصدقين. فإذا وجدت من يستهزئ ومن يشكك فلمنها حرب معلنة على الإسلام، ويحتاج الأمر إلى تمسك واستمساك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اشرح صدورنا للحق والخير، اللهم اشرح صدورنا للحق والخير، اللهم اشرح صدورنا للحق والخير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أغثنا أغثنا أغثنا أغثنا أغثنا أغثنا أغثنا أغثنا يا مغيث، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين. ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، ارفع الظلم على المظلومين، اقض الدين على المدينين، ارفع الظلم على المظلومين، واقض الدين على المدينين، ارفع الظلم على المظلومين، واقض الدين على المدينين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والله أعلم وأعلم، وبارك الله فيكم.